بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أولاً، إن صح العمل سلم الإنسان وسعد في الدنيا والآخرة، وإن فسد العمل شقي الإنسان وهلك في الدنيا والآخرة. العمل متى يصلح ومتى يفسد؟ ما في حركة إلا قبل في تصور، ما في حركة إلا قبل في رؤية، ما في حركة إلا قبل في فلسفة، ما في حركة إلا قبل في عقيدة. الحركة قبل في تصور. يعني سيدنا يوسف حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، وهو غير متزوج وغريب وشاب، والتي دعته إلى نفسها ليس من صالحها أن تفشي الخبر. عد العلماء عشرات الأسباب التي تدعوه إلى تلبية طلبه. ماذا رأى حتى قال معاذ الله، بينما مليون مليون شاب يدعى إلى ما دعي إليه سيدنا يوسف يراها غنيمة ويقع في الفاحشة؟ هؤلاء ماذا رأوا؟ الإنسان حينما يسرق ماذا رأى؟ رأى رؤية خاطئة، أن السارق يجمع مالاً بلا جهد وسوف يستمتع به طوال حياته، وغاب عنه أنه بعد يومين يلقى القبض عليه ويساق إلى السجن. مشكلتنا جميعاً في الرؤية. إن صحت الرؤية صح العمل، وإن فسدت الرؤية فسد العمل. يعني إنسان بأعلى درجات القوة ببلد عربي تزوج فنانة ثم تركته، فدفع مليوني دولار لقتلها وقتلت بأعلى مكانة في بلده، بأعلى ثروة، بأعلى قوة، بأعلى منصب، الآن بالسجن. ماذا رأى حينما أقدم على دفع مليوني دولار لقتلها وقتلت؟ مشكلتنا جميعاً في الرؤية. إن صحت الرؤية صح العمل، وكل مشكلات الإنسان من رؤية خاطئة، من تصور فاسد، من إدراك غير صحيح، من معادلات غير صحيحة. أنا أقول لكم، أي إنسان لا يدخل الله في حساباته غبي وأحمق وأعمى. أي إنسان لا يدخل الله في حساباته، هذا الذي هدم 70,000 بيت بغزة، وكلما ازداد بطشاً يشعر بنشوة وبقوة ويصرح. هذه السنة الخامسة أعتقد لم يمت وأمد الله في عمره، صار وزنه شيء 25 كيلو، كان كالفيل. أي إنسان ما أدخل الله بحساباته أحمق، غبي، شقي، أعمى. البطولة أن تملك رؤية صحيحة، هذه الرؤية تمنعك أن تأكل المال الحرام، إذا ضمنت سلامة مالك. البطولة أن تملك رؤية صحيحة لا تعتدي بها على أعراض الناس، عندئذ يسلم الله لك أسرتك. البطولة ألا توقع الأذى بإنسان، لهذا الإنسان رب سينتقم منك. لذلك آية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضبه، اجعلوا بينكم وبين سخطه، اجعلوا بينكم وبين عقابه، اجعلوا بينكم وبين تعسير أموركم، اجعلوا بينكم وبين الوقاية. الوقاية أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي أطيعوا أمره واجتنبوا نهيه، وآمنوا برسوله، آمن بهذه السنة التي هي شرح للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، آمن بهذه السنة لأنها من المعصوم، آمن بهذه السنة التي هي منهج. اتقوا الله، إياكم أن تعصوه، وآمنوا بتوجيهات نبيه يؤتكم كفلين من رحمته، والله لا أبالغ، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، وهذه الرحمتان متصلتان، ومعظم المؤمنين تتصل في حياتهم نعم الدنيا بنعم الآخرة. من هذا الذي لا يتمنى أن يكون معافى في جسمه، بيته نظيف، أسرته متماسكة، دخله بيغطي حاجاته، له سمعة طيبة، بيموت للجنة؟ من لا يتمنى ذلك؟ يؤتكم كفلين من رحمته، كفالة من الله في الدنيا وكفالة في الآخرة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. تكفي هذه الآية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تكفي هذه الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. تكفي هذه الآية. يؤتكم كفلين من رحمته، ضمانتين بحبوحتين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. أخواننا الكرام، دققوا فيما سأقول. ما من مصيبة على وجه الأرض في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله، وبعض أجزاء هذا المنهج يعرف بالفطرة من دون تعليم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب خطأ في الرؤية. الطغاة ماذا يرون؟ يرون في إبادة الشعوب نصراً لهم، ويغفلون عن أن هؤلاء الشعوب، عن أن هذه الشعوب لها رب سوف ينتقم منهم. أيها الإخوة، بطولتك، ذكاءك، تفوقك، نجاحك، فلاحك، أن تملك رؤية صحيحة. المال الحرام مغري، أما المؤمن يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. الحرام بالنساء مغري، يعني مدير عام وعنده سكرتيرة تحت أمره وتحت خاضعة له، يرتكب معها الفاحشة، يظن هو قوي الآن، ينسى أنه في إله سوف ينتقم منه. لذلك أيها الإخوة، ما من خطأ يرتكبه الإنسان إلا بسبب رؤية خاطئة، رؤية خاطئة بسبب بعد عن الله. أنت حينما تتصل بالله يقذف الله في قلبك نوراً. الدليل آية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. مثل واقعي: تركب مركبة، الطريق مظلم، في أكمات، في صخور، في حفر، في منعطفات حادة، على اليمين وادي سحيق، على اليسار وادي سحيق. لو أن لك مصابيح كشافة لا تقع في خطأ أبداً، هذه المصابيح تكشف لك الأكمة تبتعد عنها، الحفرة تبتعد عنها، المنعطف الحاد تكشفه لك. أما إنسان يركب مركبة والطريق كله عطافات، على اليمين وادي سحيق، على اليسار جبل كله صخور، والطرق ممتلئ بالحفر والأكمات والصخور، وانطفأ ضوءك، الحادث حتمي، حتمي. أي إنسان طفأ ضوءه يعني انقطع عن ربه، سوف يرتكب حماقات ولو كان أذكى الأذكياء. ترون ماذا يجري في العالم؟ ما يجري في العالم كله حماقات، حماقات لا تحتمل. يعني الآن هذه الدولة العظمى على وشك الانهيار الاقتصادي، دعمت شركة 90 مليار لئلا تعلن إفلاسها. كل الأعمال فيها حمق، ما في تقوى لله عز وجل، ما في استنارة بنور الله عز وجل. الإنسان حينما ينقطع عن الله في ظلام، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. قرآن، هذا قرآن، يجعل لكم نوراً تمشون به. ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآن الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع، الباطل متعدد، في مليون باطل، أما الحق واحد، الحق مفرد. وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أقول دائما: لو عمرت 100 عام لا يكفي هذا العمر ولا 1000 ضعف من هذا العمر كي تستوعب الباطل. الباطل واسع جدا، كم فرقة ضالة بالأرض، كم عقيدة فاسدة، كم منطلق نظري خاطئ، لا يعد ولا يحصى. لكن هذا العمر يكفي كي تستوعب الحق، فابذل جهدك باستيعاب الحق، لأن كل العمر لا يكفي لاستيعاب الباطل. استوعب الحق وليكن هذا الحق مقياساً لك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. غير المؤمن في ظلمات بعضها فوق بعض، والمؤمن مستنير. الآن الله عز وجل يقول: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. أي إنسان يطبق منهج الله، يأتمر بما أمر، ينتهي عما عنه نهى وزجر، يهديه الله عز وجل سبل السلام، الطرق المفضية إلى السلام. سلام مع نفسه. أخواننا الكرام، نحن نغفل كثيراً عن محاسبة النفس. لما إنسان يرتكب خطأ كبير ويكون قوي ما في من يحاسبه، بس يصير معه انهيار ذاتي، شعور بالنقص، شعور بالذنب، شعور بالدناءة. والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف للناس ما يعانيه الطغاة الكبار، هم أمام أنفسهم محتقرون، يرى أنه يبني مجده على أنقاض الشعوب. يعني لمرتين استمعت إلى اعتذار من الأستراليين لسكان أستراليا الأصليين: لقد سفكنا دماء شبابكم، فرقنا أسركم، نهبنا ثرواتكم. قبل شي سنة في أستراليا اعترفوا بالجرائم التي ارتكبت بحق السكان الأصليين. قبل أسبوعين أو ثلاثة في ليبيا، إيطاليا اعترفت بجرائمها أمام الشعب الليبي. الكافر مجرم، مجرم. وهذا الذي يجري في الأرض حماقات ما بعد حماقات، جرائم ما بعد جرائم. يعني مثلاً مليون قتيل بالعراق، مليون معاق، 5 ملايين مشرد، من أجل الحرية والديمقراطية، ومن أجل سلاح دمار شمولي. لا في سلاح دمار شمولي ولا في شيء، لكن في طمع بالبترول، طمع بالثروات. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الذي أخرجنا بالإسلام من جور الحكام إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من العذاب النفسي إلى السعادة النفسية. النور له مصدر واحد، الله نور السماوات والأرض. له مصدر واحد: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. إذا ما لك اتصال بالله، ما لك عودة إلى مرجعية الإسلام العظيم، لا تهتدي بهدي القرآن، لا تهتدي بهدي النبي العدنان. إذا ابتعدت عن المصدر التصوري والفلسفي والقيمي للدين فأنت في ظلام. لذلك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك، يعني هناك طريقان لا ثالث لهما: إما أن تكون على الحق، أو أنت حتماً على الباطل. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ المؤمن بصير، والمؤمن في أنوار، والمؤمن في ظل ظليل، بسعادة نفسية وبرؤية صحيحة وبآفاق واسعة. الآن قبل أن تعرف الله، قبل أن تهتدي بهديه، قبل أن تنيب إليه، ميت. أو من كان ميتاً فأحييناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة الله لكم بالحياة، حياة القلب، حياة المبادئ والقيم، حياة الصلة بالله عز وجل. أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، جعلنا له نوراً يمشي به في الناس. يعني مثلاً أنا إيماني بالله أنه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. والله سمعت من إخوتي الأكارم آلاف القصص، ترك صفقة أرباح فلكية لكن فيها شبهة، عوضه الله مكانها أضعافاً مضاعفة. فالمؤمن من رؤيته أن الحرام يركله بقدمه، من تمام رؤيته أن الحرام يركله بقدمه. أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، الآن تصور أن الكافر أحياناً يتخذ قرار بإلغاء الإسلام كما فعل كمال أتاتورك، أخذ قرار بكل جهوده، لا في زي إسلامي ولا في حرف عربي، حرف لاتيني سواء، قطع هذا الشعب عن الماضي كله، ألزم المرأة بعدم الحجاب، والمعركة الآن معركة حجاب. ما الذي حصل في النهاية؟ مرة سافرت من إسطنبول لبورصة، والله شيء لا يصدق، كل 10 سيارات 8 منهم النساء محجبات. لذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أتصور إنسان بكامل عقله يتوجه إلى الشمس اللي بعد عنه 156 مليون كيلومتر، ولسان اللهب طوله 1 مليون كيلومتر، والحرارة 20 مليون درجة، وحجم الشمس يكبر الأرض 1,300,000 مرة. تصور إنسان بكل عزمه أراد أن ينفخ عليها نفخة في الأرض كي تنطفئ. هيك الآن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والله الذي لا إله إلا هو، الذي يتصور أنه يلغي الدين كمن يريد إطفاء الشمس بنفخة من فمه. أما هذا الذي شوه صورة النبي الكريم، هذا أراد أن يطفئها ببصقة من فمه، فتوجه نحو الشمس وهي في كبد السماء، وبكل عزمه أصدر بصقة إلى الأعلى فارتفعت 40 سنتي ثم ارتدت إلى وجهه. هذا الذي حصل. لذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا الدين من أراد إلغاءه كمن يريد إطفاء النار بالزيت، كلما أراد إطفاءها بالزيت ازدادت اشتعالاً. هذا شيء واقع. الآن في حرب عالمية معلنة على الإسلام. سلمان رشدي صور بيت النبي بيت دعارة، 40,000 بريطاني أسلموا بسبب كتاب سلمان رشدي. بحرب الخليج الأولى والثانية بكل حرب 20,000 واحد أسلم. هذا الهجوم الشرس على الإسلام، في ناس عندهم حرية لم يقبلوا هذا الهجوم فبحثوا فأسلموا. فلذلك أيها الإخوة، هنيئاً لمن كان في خندق المؤمنين، في خندق الحق، والويل ثم الويل لمن كان في الخندق الآخر. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، والحمد لله رب العالمين.